تقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم إذا كانت تحسن الذبح لا بأس. من أغر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى ذبح أو غنم المقصود أن المرأة كرت لها أن تذبح الذبيحة غنم البقر والإبل لا بأس، لكن تعرف ذلك فذبيحتها حلة إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.